قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كان أولئك المرتدين وقد نزل الحسن عن أمر المسلمين وسلمه إلى كافر مرتد، كان المعصوم عندهم قد سلم أمر المسلمين إلى المرتدين. نعم، هذا كذلك يعني من الرد على هذا الرافضي، أنه لو كان يعني الصحابة كفار ومرتدين والذين حاربوهم هم المسلمين قوم مسلمين الكذاب، يكون الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه هو تولى أمر المسلمين بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بويع وبويع بالخلافة، ثم بعد ذلك أرسل إلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما وتم الصلح بينهما وتنازل له عن الخلاف. فلو كان هؤلاء مرتدين مثل ما يقول الشاعر له كفار ومرتدين، وهذا إمام معصوم عندهم اللي هو الحسن، فيكون هذا المعصوم سلم الخلافة لمرتد كافر، فشلون يكون هذا؟ يكون هذا أمر عظيم جدا، فهم يلزمهم هذا أن يكفروا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ما دام أنهم كفروا هؤلاء الصحابة، كفروا معاوية وكفروا هذا، فكيف يليق بمعصوم أن يذهب ويسلم ويقلد الخلافة إلى مرتد؟ نعم، وليس هذا من فعل المؤمنين فضلا عن المعصومين. نعم، يقول هذا مو مسألة فعل المؤمنين، هو مؤمن حتى مو معصوم كما يدعون، ما يروح يسلم الخلافة وكان عنده في هذا الوقت 45,000 مخالف، ويروح يسلم يعني شأن الخلافة وكذا إلى يعني رجل مرتد؟ نعم. وأيضا فإن كان أولئك المرتدين والمؤمنون أصحاب علي لكان الكفار المرتدون منتصرين على المؤمنين ذلك. لو كان هذا كان يكون، لو كان هؤلاء مرتدين يصير دائما المرتدين والكفار هم المنتصرين على المؤمنين، لأنه في النهاية من الذي انتصر؟ انتصر جند الشعب على علي بن أبي طالب، فكانت الغلبة له، يعني في نهاية الأمر يصبح الغلبة في الدين لأهل الردة وأهل الكفر، وأبدا فإن أحدا من هؤلاء الأئمة الذين يدعون لهم أنهم يعني هم الأئمة الحق وأن الله هو الذي ولاهم لم يتولى أحد منهم، كلهم ما تولى أحد منهم، يعني إنما الذي تولى علي بن أبي طالب فقط هو الحسن، وأما علي بن أبي طالب فإنه في نهاية المطاف غلبه يعني جند الشام، وكذلك الحسن سلم الأمر إلى معاوية، وبقوا بعد ذلك الذين بقوا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه انتصر عليه أولئك، ومن جاء بعده لم يتولى أحد منهم الخلافة، فكيف يكون هذا المرتدين؟ معناها أن المرتدين هم الذين لهم الغلبة أبدا، وإلى يومنا نقول الإمام الثاني عشر مختفي، والذين يملكون هذا الحكم من ذلك الوقت اليومنا هذا كلهم مرتدين خارجين عن الإسلام، يبقى الغلبة لأهل الردة ولا غلبة لأهل الإسلام. نعم. والله تعالى يقول في ذلك: إنا لننصر رسلنا والذين عملوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم. ويقول في كتابه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وأن جندنا لهم الغالبون. ويقول في كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. وهؤلاء الرافضة الذين يدعون أنهم المؤمنون إنما لهم الذل والصغار، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وأيضا فإن الله تعالى يقول في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اختزلوا فأصلحوا بينهما فقد جعلهم مؤمنين إخوة مع الاقتتال والبقاء. لا، الله جعلهم يعني إخوة وكلهم مؤمنين مع الاقتتال والبقاء، فقال لهم سأسلمون أن أقتلوا فأصلحوا بينهم. فالذين تقاتلوا هؤلاء كلهم كانوا إخوة. كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه معه ومعاوية ومن معه كلهم كانوا إخوة فقاتلوا يعني في الدين. نعم. وأيضا فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أو أولى الطائفتين الحق. نعم، تمرق مارقة اللي هم الخوارج الذين مرقوا من جيش علي على حين فرقة من المسلمين، والرسول قال فرقة من المسلمين، فالجيش هذا مسلم والجيش هذا مسلم، تقتلهم أبناء طائفتين الحق. فالذين قتلوا هذه جيش علي بن أبي طالب وهو أقرب إلى الحق من جيش معاوية. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بيده بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم، هذا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال النبي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله بيده بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهؤلاء المسلمون هذا الجند المسلمون أو هؤلاء الجند المسلمون. نعم. وقال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. نعم، وقال لعمار: تقتلك الفئة الباغية. والذين قتلوهم يعني جند الشام المعاوية، فهي باغي. نعم، والباغي ليس الكفر. نعم، لم يقل الكافر. ما قال الكافر. نعم. وهذه الأحاديث الحديث صحيحة من عند أهل العلم بالحديث، وهي مروية بأسانيد متنوعة. بأسانيد. بأسانيد متنوعة. لم يأخذ بعضهم عن بعض. نعم. وهذا مما يوجب العلم بمضمونها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الطائفتين المختلفتين مسلمتان، ومدح من أصلح الله به بينهما. وقد أخبر أنه تمرق مارقة وأنه تقتلها أدنى الطائفتين إلى الحرب. ثم يقال لهؤلاء الرافضة. نخفهم إن شاء الله.